تنوري واحنا بالفرح نهدي. بكره لما تكبري تقدر العرسان عليكي. وانت بنا تنوري واحنا بالفرح نهدي. حسنك يزيد ياللي في الموجة سكنت عيد ميلادك عيد سعيد. ان شاء الله عقبال ميت سنة ان شاء الله عقبال ميت سنة ان شاء الله عقبال ميت سنة ان شاء الله.